السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة موضوع النهاردة موضوع استثنائي كده، لأن في ناس بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما ويضيفون عليه بعض الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنضرب مثال على الفيسبوك لشخص كاتب حديث نبوي شريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. طبعا الكلمة دي غلط، المفترض يقولون من قول خير البرية مش من خير قول البرية، ما علينا. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كثوا اللحية، وكتب بقى التفسير يعني غزير اللحية، مقصرين الثياب، محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وبعدها بقى جايب الصفات، وبعد كده مصادر الحديث صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن الكبرى للنسائي والسنن الكبرى للبيهقي وكتاب الجمع بين الصحيحين للبخاري ومسلم وكتاب الأحكام الشرعية الكبرى وكتاب سنن أبي داود. طبعا هذا الكلام بهذا الشكل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن هذا الكلام كذب؟ هنفتح الكتب ومحضركم على الشاشة، وأرجو أن أي حد بعد كده يفتري هذا الحديث أو ينقله عن هؤلاء الكذابين، اديله رابط الفيديو ده خليه يسمعه لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده محضراتكم صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير بيروت، صفحة رقم 823، حديث رقم 3344. حديث بيقول عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنبلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ من يطيع ربنا سبحانه وتعالى إذا النبي صلى الله عليه وسلم عصاه؟ من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله، يعني رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقتل هذا الرجل المنافق اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. يعني يقول الراوي: أحسبه خالد ابن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بعد كلمة ويدعون أهل الأوثان، هل في الكلام المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم كما افترته هذه الفتاة؟ تعالوا نرجع لكلامها: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كثوا اللحية، غزيروا اللحية، مقصرين الثياب. فين الكلام ده؟ مش موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. حتى الرواية التي قالت عن هذا الرجل أنه كث اللحية كان هذا الشخص فقط، ولم تقل الرواية أن صفة هؤلاء الخوارج أنهم كلهم غزير اللحية وأنهم محلقون رؤوسهم، مفيش كلام ده. لكن الوصف جاء لهذا الرجل المنافق الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد. يعني الرواية ما قالتش الكلام اللي ذكرته البنت دي في المنشور. ولما ذكرتها بالله ووضعت لها رابط صحيح البخاري وقلت لها استخرجي لنا هذا الحديث من صحيح البخاري، شتمتني وقالت لي روح عند امك. معرفش ازاي بنت متربية تتكلم بالطريقة دي وباللفظ ده. طبعا هذا الفيديو انا هنزله على الجروب نفسه اللي حصل فيه هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع بيان للحق وكشف للباطل، فلا يجوز لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله. دي كمان بتتهمنا أن إحنا بنألف أحاديث وكتب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة في منتهى البشاعة بصراحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا في صحيح البخاري حديث رقم 107. وفي حديث رقم 109 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فإما إنها تتوب وإما إنها تصر وتأخذها العزة بالإثم وتصر على موقفها فيكون لها نصيب من حديث رسول الله